أما هذه الآية فإن لا نطيقها كما جاء في بعض الأحاديث، هذه الآية ما نطيقها، حتى الشيء الذي في نفسه محاسب عليه. سبحان الله، الإنسان أحيانا يقع في نفسه شيء ما يستطيع أن يدفع الخاطر، فماذا قال الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، سلم الصحابة رضي الله عنه، مع أن هذه الآية شديدة لكن سلموا. النبي قال ماذا تريدون؟ تقولون سمعنا وعصينا كما قال أهل الكتاب قبلكم؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل مكافأة وثوابا ورحمة وتفريجا وتيسيرا على هذه الأمة، لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا. أنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر الآيات. يقول الشيخ: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم. فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى قوله أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعلت. وقد قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فلم يؤثم المجتهد المخطئ، بل جعل له أجرا على اجتهاده وجعل خطأه مغفورا له، ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه. المجتهد المصيب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. المجتهد المخطئ له أجر واحد، أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. إذن هذا معنى ذلك أن الولي إذا أخطأ هل يخرج بذلك عن ولاية الله؟ لا، بل له أجر، له أجر واحد. وكذلك العالم إذا أخطأ له أجر واحد على اجتهاده وخطأ مغفور. يقول الشيخ: ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله. من هو ولي الله؟ إلا أن يكون نبيا. هذا كلام مهم، يعني إذا كان هذا الولي يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه الغلط، يجوز عليه النسيان، الجهل، هل يجب على الناس أن يأخذوا بكل ما يقوله؟ لا، ليس معصوما إلا إذا كان نبيا. يقول الشيخ: إلا أن يكون نبيا. بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه من الخواطر والإلهامات، لأنها قد تكون غلطا أيضا. ما يعتمد على هذا كاعتماده على الكتاب والسنة، لأن الدين من أين أخذوه؟ من الوحي الشريف، كتاب السنة، وليس على المنامات أو الإلهامات أو الخواطر التي ترد عن القلوب. يقول الشيخ: ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق، بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف عنه. الله أكبر، كلام رصين. يقول هذا الولي تأتيه خواطر، إلهامات، محادثات، تأتيه أحيانا أشياء، منامات، ماذا يفعل بها؟ يعتمدها مباشرة؟ لا، يعرض ذلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فإن وافق قبل، وإن خالف رد، وإن اشتبه عليه الأمر توقف. يقول وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أم وافق هو أم مخالف عن اشتبه عليه ماذا يفعل؟ توقف عنه. إذن العمدة في ذلك والمرجع إلى أين؟ إلى كتاب الله وسنة رسول الله. يقول الشيخ رحمه الله: والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف. الناس في هذا الباب، قال هنا في الحاشية، أي ما يصدر عن الولي من أقوال وأفعال. الناس في هذا الباب أي ما يصدر عن الأولياء من أقوال وأفعال. يقول ثلاثة أصناف: طرفان ووسط. منهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي الله وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله. أبدا، هذا يعامل الولي وكأنه نبي. إذا علم أن هذا نبي، إذا علم أن هذا ولي، يسلم له بكل شيء ويقبل منه كل شيء، يوافقه في كل شيء. الشيخ يقول: وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه من الإلهامات والمحادثات. يقول الشيخ: ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. يعني هذا ولي، رجل صالح وطيب وما في مشكل، ولكن وقعت منه زلة، وقع منه خطأ، ماذا يفعل؟ ينسفه نسفا بهذا الغلط. شوف، ذاك الأول يقبل منه كل شيء حتى ولو كان مخالفا للشرع. الثاني إذا وقعت من هذا الولي مخالفة واحدة للشرع أسقط عنه الولاية وأخرجه عن ولاية الله ولم يقبل منه شيئا. يقول الشيخ: خير الأمور أوسطها، وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. ما أجمل الاعتدال، اعتدال طيب. يعني هذا الولي ما نقبل كل ما يقوله وكأنه نبي يوحى إليه، وأيضا لو وقعت منه زلة أو هفوة أو ذنب، ولا سيما إذا كان متأولا مجتهدا مخطئا، فإننا نغض الطرف ولا نسقط عنه ولاية الله بهذا الخطأ أو بهذه الزلة، لأنه ما هو معصوم، يغلط ينسى يجهل، ما هو معصوم. يقول الشيخ رحمه الله: والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله. وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء وأوافق قول آخرين، لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع. الواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، هذا الواجب، هذا اللازم، اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الشخص إذا وافق قول بعض الفقهاء وخالف آخرين، وافق قول مالك بن أنس وخالف قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة مثلا، لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف. ما تلزمني بقول أحمد والشافعي وأبي حنيفة وتقول عني إنني خالفت الشرع؟ لا. واضح الكلام؟ هذا التعصب المذهبي، وهذا قد يقع وإلى اليوم مع الأسف الشديد، إلى اليوم التعصب موجود. بعض الناس يتعصب لعالم من العلماء، ولا سيما إذا كان عالما مشهورا وعلامة كبيرا، يتعصبون له ويأخذون عنه كل أقواله واختياراته وكل ما يصدر عنه. وإذا جاء شخص وخالفه في مسألة اجتهادية، يعني مسألة اعتقاد ما فيها مخالفة، يجب أن نكون على رأي واحد، على قول واحد، لكن مسائل اجتهاد، مسائل الفقه مثلا، خالفنا هذا العالم، ما قلنا بقوله، هل يجوز لأحد أن يأتي وأن يقول عنا إننا خالفنا الشرع؟ هذا الذي يقوله الشيخ، أبدا. أنا إذ وافقت قول عالم من العلماء وخالفت آخرين من العلماء فلا يجوز لك أن تصفني وأن تقول عني بأنني خالفت الشرع. أنا ما خالفت الشرع، أنا خالفت أقوال العلماء، قد يغلطون وقد يخطئون وقد ينسون إلى آخره. لماذا؟ يقول الشيخ، الشيخ بدأ بأصل، قال لأن الواجب على جميع الناس ما هو؟ اتباع ما بعث الله به رسوله، هذا الواجب. وليس الواجب أن أتبع أبا حنيفة وأن أتبع مالك بن أنس أو أحمد بن حنبل أو الشافعي أو غيرهم من العلماء. العلماء لهم احترامهم، لهم تقديرهم، ونترحم عليهم ونحترمهم نتأدب معهم، ولكن لا نجعل لهم رتبة العصمة والنبوة بحيث أننا نقبل منهم كل ما يقولونه، نقبل من هذا العالم كل ما يقوله ولا نرد قوله ولا نناقشه ولا نطالب بالدليل، لا. وإنما الذي يقبل قوله هكذا بدون مناقشة وبدون اعتراض من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقبل قوله مباشرة ويحرم رد قوله. رد قول النبي قد يكون كفرا أو يكون فسقا ومعصية أو يكون اجتهادا وتأويلا، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام لا، يؤخذ من قوله ويرد عليه كما قال مالك بن أنس. إذن هذه قاعدة جليلة في هذه المسألة، مسألة الأخذ والرد من أقوال وأفعال الأولياء. يقول الشيخ رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. عمر بن الخطاب المحدث الملهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي حديث آخر، هذا الحديث طبعا لا يصح، وفي حديث آخر: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. وفيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر. هذا كله ثناء على عمر، وعمر كان ملهما لا شك في ذلك، وفي قصص عنه في سيرته رضي الله عنه، الشيخ سوف يأتي ببعضها. يقول الشيخ: وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه في من رواية الشعبي. وقال ابن عمر: ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. هذا الإلهام، يقول هذا الشيء أظنه كذا أراه كذا، يقول ابن عبد الله فيكون كما قال عمر. وعن قيس بن طارق أنه قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. سبحان الله. وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فعمر أفضل منه. ومع هذا يعني الآن ثبت في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه محدث ملهم يطلعه الله عز وجل بالإلهام والتحديث على أمور ومكاشفات وأحوال في الغيب أو في المستقبل، وثبت في سيرته رضي الله عنه كما قال ابنه عبد الله يقول ما كان عمر يقول أراه كذا أظن كذا، يقول يأتي كما قال عمر، يكون كما قال عمر. طيب لو هذه الأمة، هذه ما فيها محدثون، فيها أناس هكذا من الصالحين الأولياء الكبار الذين يطلعهم الله عز وجل على بعض أمور الغيب بالإلهام والمكاشفة، أي محدث في هذه الأمة عمر أفضل منه. يقول الشيخ ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية. تعرفون يوم الحديبية إيش كان رأي عمر؟ كان رأي عمر القتال، عمر كان معارضا للصلح جدا، وذهب إلى أبي بكر ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لما نعطي الدنية في ديننا، نحن أفضل، ألسنا بالمؤمنين، أليسوا بالكفار، إلى آخره. المعروف القصة معروفة في الحديبية. النبي كان رأيه الصلح، أبو بكر كان موافقا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أفضلية أبي بكر. عمر لا، كان معارضا جدا لمسألة الصلح هذه. وأيهما الحق والصواب، رأي عمر أم رأي النبي وأبي بكر؟ لا شك في ذلك. بعد ذلك عمر رجع عن رأيه الأول. إذن عمر كما الآن عمر ثبت أنه تارة يوافق الوحي الشريف وتارة يخالفه، وهو عمر رضي الله عنه أفضل محدث في هذه الأمة بعد أبي بكر، ما يأتي بعده أفضل منه أبدا، وثبت أنه يوافق ويخالف، وأنه إذا خالف رجع، وإذا وافق يقول الشيخ إذا وافق هذه من فضائل عمر، وإذا خالف رجع. يقول الشيخ وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين، والحديث معروف في البخاري وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اعتمر سنة 6 من الهجرة ومعه المسلمون نحو 1400 وهم الذين بايعوه تحت الشجرة، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام المقبل، وشرط لهم شروطا فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر، فشق ذلك على كثير من المسلمين، وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة. وكان عمر في من كره ذلك حتى قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال أفليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعل ما نعطي الدنية في ديننا. الدنية يعني الأمر الأقل والأدون والأهون. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. ثم قال أفلم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. النبي كان يحدثهم بذلك. ولم رجعوا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أقلت لك أنك تأتيه العام؟ أنا قلت لك أنك تأتيه هذه السنة؟ قال لا. قال فإنك، قال إنك آتيه ومطوف به. الله أكبر. لأن النبي عمر ذكر النبي بوعده لهم عليه الصلاة والسلام أنكم سوف تدخلون مكة وتطوفون بالبيت، فقال له يا رسول الله أنت كنت تحدثنا بذلك أننا سوف ندخل مكة ونطوف بالبيت، ماذا قال له النبي؟ قال ولا أنا قلت لك أنك تدخله هذا العام هذه السنة؟ قال لا. قال فإنك تأتيه مطوفا به، تأتيه إن شاء الله. وتحققت نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءوا ودخلوا مكة وطافوا في البيت واعتمروا في العام الذي بعده في العام السابع. يقول فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لعمر، ماذا قال لعمر؟ قال له يا عمر إلزم غرزه فإنه رسول الله وهو ناصره. سبحان الله. يقول الشيخ هنا: ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف سبحان الله كيف الموافقة بين أبي بكر، موافقة أبي بكر للرسول، هو ما سمع جواب النبي ووافقه في الكلام ووافقه في الجواب. يقول الشيخ: فكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل موافقة لله ولنبيه وللنبي صلى الله عليه وعلى وسلم من عمر، وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك. يقول عمر: فعملت لذلك أعمالا، عملت لذلك أعمالا، يعني أعمال صالحة، لأنه كان يخشى. شوف كيف الورع والتقوى والخوف، هذه المعارضة لم تزل في نفس عمر، كان يخشى منها، فعمل أعمالا صالحة، يعني مكفرات، مكفرات، عتق رقبة مثلا، وصدقة إلى آخره، وصيام إلى آخره، يريد أن يكفر. الآن يعني لو أخذنا قواعد في مسألة الولاية وموضوع الكتاب، الصديق وافق النبي، إذن الصديق أكمل ولاية من عمر، هو أفضل منه، وافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر هنا عارض، هل هذه المعارضة تخرج عمر من ولاية الله؟ مستحيل، الجواب لا، ما تخرجه. طيب، هذا دليل على أن الولي تارة يوافق الحق وتارة يخالفه، وفيه دليل على أن الولي إذا خالف الحق فيجب عليه أن يرجع كما رجع عمر. وعمر ما رجع فقط، رجع وكفر، ماذا قال؟ فعملت لذلك أعمالا. هل في الأمة بعد عمر من هو أفضل منه؟ هذا عمر رضي الله عنه خالف هنا ورجع، وهكذا كل ولي مهما بلغ من الولاية والعبادة والتقوى والزهد والورع والصلاح والاجتهاد والطاعة، مهما بلغ، فتارة يوافق الحق وتارة يخالفه. فنحن نأخذ منه إذا وافق الحق، ونرد عليه إذا خالف الحق، هذا الاعتدال. وهو يجب عليه أن يعود، إذا خالف أن يعود للحق، وإذا خالف الحق متأولا مجتهدا فإننا نعذره. وهل نسقط عنه ولاية الله؟ لا. أو نفسقه ونبدعه ونضلله؟ الجواب لا، هذا الاعتدال. يقول: وكذلك لما مات النبي، هذا موقف ثاني أيضا، موقف آخر يبين أن الولي قد يخطئ. يقول: وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر موته أولا، يعني عمر، عمر أنكر موت النبي، قال إن النبي ما مات وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى. عمر أنكر موت النبي في أول الأمر. يقول: فلما قال أبو بكر إنه مات، لما تلا الآية الكريمة، لأنه حصلت يعني اضطراب شديد في المسجد وفي المدينة بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من الذي سبحان الله يعني سيد ذلك الموقف الذي خلص الموقف من تلك الأزمة الشديدة؟ أبو بكر الصديق، وهذه والله إحدى فضائله العظيمة في الإسلام. كان عمر يتكلم معه سيف ويهدد، أراد أبو بكر أن يسكته، عمر ما سكت فتركه وأخذ يخطب في الناس. الناس تركوا عمر وأقبلوا على الصديق، فقال خطبته المشهورة رضي الله عنه وتلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هذه الآية لما تلاها الصديق أيقن الناس أن رسول الله قد مات، حتى عمر نفسه، بل عمر يقول: كأني والله لم أسمعها إلا الساعة، هو يحفظها ويتلوها، يقول: كأني أسمعها يعني لأول مرة. إذن هنا نفس الموقف اللي في الحديبية، هنا الصديق أفضل في هذا الموقف، وعمر رضي الله عنه مع ولايته وفضله هنا خالف، ولكنه هل استمر في المخالفة أم رجع للحق؟ رجع. يقول: قال أبو بكر إنه مات، رجع عمر عن ذلك. وكذلك قال في مانع الزكاة، هذا موقف ثالث أيضا، هذا موقف ثالث. قال عمر لأبي بكر: تعرفون الخلاف الذي وقع بين الصديق وعمر؟ الصديق كان يرى القتال وعمر كان يرى عدم القتال، والحق مع من؟ الحق مع الصديق، وعمر رجع. يقول الشيخ رحمه الله: قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقتلتهم على منعها. العناق الشاة الصغيرة. قال عمر: وفي الرواية عقالا، والله لو منعوني عقالا، بس عناقا أكثر. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. إذا رجع عمر لما رجع؟ إذا هنا المسألة هذه من هو الذي على الحق فيها؟ الصديق رضي الله عنه. وعمر مع أنه ولي الله المحدث الملهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد الصديق، خالف الحق في هذه المسألة ولكنه رجع. فهل يمكن أن يأتي بعد هذا الفاروق رضي الله عنه أن يأتي شخص نقبل كل ما يقوله حق وكل ما يقوله مقبول؟ ممكن هذا؟ سبحان الله، هذا عمر رضي الله عنه، والله ما يأتي بعده أفضل منه أبدا إلى قيام الساعة، ومع ذلك يوافق ويخالف، وإن كانت مخالفته قليلة جدا بجنب إصاباته وموافقة للحق، بل إن القرآن نزل مؤيدا لرأيه في مواضع. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر، مع أن عمر رضي الله عنه محدث، فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث، لأن الصديق، هذا كلام مهم ترى، لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ من قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوم، فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي المعصوم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنه ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقرهم على منازعته، ولا يقول لهم أنا محدث ملهم مخاطب، فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني. هل عمر كان يقول هذا الكلام لهم؟ هل هم كانوا لا يعارضون عمر أبدا ويقبلون منه كل ما يقوله؟ أبدا، وهم يعلمون أن عمر رضي الله عنه رجل صالح، وأنه من أولياء الله، وأنه محدث، والذي أخبرهم بأنه محدث من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أعطاه هذه التزكية وأثنى عليه بهذا الثناء. وهم كانوا يعرفون أن السكينة تنطق على لسانه رضي الله عنه، وأنه ملهم، ومع ذلك يعني هل كانوا يعاملونه معاملة المعصوم؟ أبدا، كما قال الشيخ هنا يستشيرهم يناظرهم يناظرونه ينازعونه يحتجون عليه بأشياء ويحتج عليهم بأشياء. سبحان الله، أمة عندها منهج وميزان سليم، ما في تنطع وغلو وتعصب. سبحان الله، هذه الأدواء إنما ظهرت فيما بعد، والله المستعان. يقول الشيخ: فأي أحد ادعى أو ادعي له فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي الله وأنه مخاطب، يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلم له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة، فهو وهم مخطئون لا شك في ذلك. ولو قدر هذا من أفضل الناس، حتى لو جاء هذا الكلام من أفضل الناس هو مقبول. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منه، وهو أمير المؤمنين، وكان المسلمون ينازعونه ويعرضون ما يقول هو على الكتاب والسنة رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.